موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها أعظم أخوة في التاريخ. كان العمل الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، وهي التي لم يعرف مثلها في التاريخ، حيث كان الأنصار رضي الله عنهم يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم حتى امتدحهم الله عز وجل في كتابه وقال في ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمدحهم الله عز وجل بما كان منهم، وذلك لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين. ولقد كانت روائع صور الإيثار والمحبة تملأ جنبات المدينة، ومن هذه الروائع ما كان من سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه لأخيه عبد الرحمن بن عوف المهاجري، حيث عرض عليه نصف ماله وطلاق إحدى زوجاته ليتزوجها. فما كان من عبد الرحمن بن عوف المهاجري العفيف إلا الدعاء والتعفف، وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، يعني أنا أعمل بيدي. هكذا علموا الدنيا الإخاء وعلموا الدنيا العفة والإثار، فرضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.